ننتقل الآن أيها الإخوة إلى باب القرض. باب القرض، القرض أيها الإخوة الكرام إحسان، إحسان وإرفاق، وهذا هو الأصل في هذا الباب، أن تعرف أن القرض في الشريعة هو عقد إرفاق، عقد إرفاق وإحسان. لا يجوز أبدا أن يكون القرض سببا للربح أو وسيلة للتربح. تبغى تتربح روح سلام، روح للبيع، روح للإجارة والشركات، أما القرض فلا يجوز اتخاذه وسيلة لإيش؟ للانتفاع ولا للربح. يعني المقرض يقرض الشخص لأجل الربح أو لأجل الانتفاع، ولهذا قاعدة في الباب كل قرض جر نفعا فهو ربا وتأتي. طيب هل معنى هذا لو أنك أنت جزاك الله خير اقترضت من صاحبك تمر جودته متوسطة فرددت له، اقترضت صاعا من تمر جودته وسط فرددت له صاعا من التمر أعلى جودة، أنت جزاك الله خير من عندك، فهل وقعت في الربا والمحظور؟ لا، أحسنت، بل هذا من السنة ومن حسن القضاء. ولهذا أول مسألة في الباب قال لك في الإحسان في الوفاء إيش هي؟ قال الإحسان في الوفاء عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. يعني المقصود أنه أخذ إيش في الدين سن ورد شيء أحسن منه، فهذا أمر مستحب من دون شرط، ولهذا سيأتي الآن. إذا قال والله أشترط عليك ترد لي تمر جودة أعلى، شو الحكم؟ ربا، ولا يجوز ذلك. طيب هذه المسألة الأولى في الباب، فإذا اقترضت شيئا وردت أحسن منه فلا بأس، لكن هل لو رددت أكثر منه فيه بأس ولا ما فيه بأس؟ خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول إنما ورد الحديث في الرد بأجود وأحسن لا في الرد بأكثر، فمنع منه بعض الفقهاء في الرد بالأكثر، وبعضهم أجازها، وبعضهم فصل فقال يجوز الزيادة اليسيرة. ماشي. طيب ننتقل الآن إلى ما هو الواجب. هذا الإحسان، لكن الواجب، الواجب إذا اقترضت شيئا أن ترد مثله إن كان مثليا. قال المؤلف ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا. هنا نريد أن نقول لكم إن الأموال نوعان، ترى الأموال والعقود يمكن تقسيمها بعدة اعتبارات كثيرة، فنحن هنا نقول المال باعتبار المثلية قسمان، مال مثلي ومال قيمي. فالمثلي إذا اقترضته يجب أن ترد مثله. الدراهم والدنانير مثلية ولا قيمية؟ مثلية. فإذا اقترض الإنسان 10 دنانير ذهب في يوم، كان مثلا 10 دنانير هذه تجيب لك 10 أغنام، كل دينار يجيب لك إيش؟ شاه. تمام. فجيت ورديته بعد سنة إلا 10 دنانير هذه ما تجيب إلا 5 شياه، ترد 10 ولا ترد 20؟ 10. واضح؟ تردها 10، لأن المثلي إذا اقترضته يجب عليك أن ترد مثله. أما القيمي، طب إيش هو ضابط المثلي؟ ضابط المثلي هو كل مكيل وموزون، المكيل والموزون الذي لم تدخله الصناعة. طيب على كل، هم يقولون كل مكيل وموزون لم تدخل الصناعة غير الذهب والفضة، هذا الضابط عند الحنابلة، كل مكيل وموزون لم تدخله الصناعة غير الذهب والفضة. يعني إيش غير الذهب والفضة؟ يعني أن الذهب والفضة مثلي ولو دخلته الصناعة. يعني امرأة جاءتها محتاجة واحدة قالت أقرضيني، قالت تفضلي هذا الحلي وزنه 100 جرام من الذهب وقيمته أكثر ولا أقل؟ مصوغ وما شاء الله صناعة متقنة وجميل، قيمته 100 جرام من الذهب ولا أكثر؟ أكثر في صياغة وصناعة وشغل، صح ولا لا؟ لكنه يعتبر فيه القيمة ولا المثل؟ مثل الذهب والفضة مثلي حتى لو دخلته الصناعة، واضح؟ بقية الأمور المكيلة والموزونة إن لم تدخلها الصناعة فهي مثلي، وإن دخلتها الصناعة أخرجتها إلى القيمة، واضح؟ طيب نرجع ونقول اقترض شيئا مثليا يرد مثله سواء كانت قيمته أعلى أو قيمته أقل من يوم الاقتراض. أما إذا اقترض قيميا فإنه يرده بقيمته، والمعتبر حساب القيمة يوم القرض. واحد محتاج سيارة ومسكين، فرأيته محتاج سيارة يبغى يتزوج وكذا، قلت له أقرضتك خذ سيارتي هذه قرض، ما أبغى منك إلا إيش؟ رد قيمتها، فأعطيته السيارة على سبيل القرض. السيارة مثلية ولا قيمية؟ قيمية، فأخذها على سبيل القرض. بعد فترة طالبت وجئت بعد شهر شهرين قلت خلاص رد القرض، يرجع لك سيارة مثلها؟ لا، يرجع لك يعطيك قيمتها يوم اقترضها، خلاص. هذا ما يتعلق بمسألة الواجب في رد القرض. هذه في المسائل المعاصرة تأتي معنا إن شاء الله. قلت في نظم النوازل وردها في حالة التضخم في العملات، والورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة، يجري الربا يكون رأس مالي في شركة أفتى بذا المقال، جل كبار العلماء والمجمع في مكة وجدة فلتسمع. وردها في حالة التضخم بالمثل لا بقيمة فليعلم، ما لم تكن كارثة في حالة فقيل فيها حكم العدالة. يعني فيها أقوال كثيرة، ارجع إلى رسالة الدكتور خالد المصلح الدكتوراه، وهي رسالة إيش؟ التضخم وأحكامه الشرعية. ما شاء الله عندنا طالب جديد سجله، خله شيخ تستفيد، ما ينسى إنها من الطوافين عليكم شيخ ناصر، مو كذا الحديث. طيب نأتي الآن إلى مسألة ما يجوز في رد القرض. الواجب عرفناه، خلاص. نأتي الآن إلى الأشياء يجوز. قال أول مسألة يجوز أن يرد خيرا منه، وهنا تعبير المؤلف خيرا منه تعبير، هل يشمل ما لو رده أكثر أو لا؟ يمكن أن تقول خيرا يشمل لو رده بأكثر، ومسألة فيها خلاف. هو المصنف رحمه الله في بعض كتبه قال يجوز الزيادة بأكثر اليسيرة دون الكثير، وعلى كل حال مسألة فيها خلاف حتى في المذهب، المعتمد في المذهب فيها ليس واضح هل يجوز أو لا يجوز، أو يجوز فقط باليسير، مسألة ما نص عليها في المتون نصا واضحا. فيجوز مثلا ترد كما قلنا، تقترض تمر جودة وسط فترد جودة أعلى من نفس الجنس. الصورة الثانية مما يجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط. قال المؤلف وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط. إيش صورة المسألة؟ من يصورها لنا مشايخ؟ تأخذ اليوم 1000، بعدين 1000، بعد شهر 1000. طيب بعدين جمعت 10,000 عليك، حلو، وجيت يوم من الأيام قلت لك سددني كل ما عليك فسددتها، قلت لا أنا اقترضتها مفرقة سددها مفرقة، ولا تسددها جملة؟ إذا طالبتك بها يلزمك أن تسددها جملة، صح ولا؟ القرض حال ولو أجله. طيب مش معنى إذا لم يكن بشرط؟ قلت لك شوف أنت كل يوم تقترض مني، مرة تقترض ريال مرة تراه، كلها مسجلة عندي هنا، أنا بأجيك يوم من الأيام وبأطلب منك المجموع الكلي وتسدد دفعة واحدة بشرط، ها، من أول ما تجي تبغى تقترض مني ترى لازم تكون عارف أني أنا من حقي أجيك في أي يوم وأخذها كلها جملة واحدة، اشترطت عليك ذلك، في مشكلة؟ أنا حقيقة استشكلت عبارة المصنف هذه ورجعت إلى الكتب الأخرى. هذه تأتي بعد قليل، اللي هي مسألة اشتراط الأجل، هستأتي. لكن هنا اشتراط الرد جملة الذي وجدته في الإقناع وفي غيره أنهم قالوا في القرض ومن اقترض تفاريق لزمه أن يرد جملة، خلاص لزمه أن يرد جملة، يعني بمعنى إيش لزمه؟ يعني لو أنا طالبتك تردها جملة تردها جملة، ما تقول لي لا والله بردها يعني مفرقة على راحتي، لأنه قرض حال. لا شك لو طالبه، لو ما طالبه براحته. ما عنده مشكلة، يعني لو اشترط أن ترد مفرقة، يتصور اشتراط أن ترد مفرقة من المقترض مو من المقرض، مقترض يقول ترى أنا ما أردها لك كاش، بردها على الأقساط. فهذه المسألة إذا اشترط أن يرد على الأقساط هي مسألة هل القرض يتأجل بالتأجيل أو لا يتأجل، والمذهب أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، القرض حال ولو أجله. لكن لو اشترط أن يرده جملة، أنا أشكر عليه هذا. وقوله إذا لم يكن بشرط لم أجدها في غير العمدة من الكتب الأخرى، ما وجدتها عند أحد من أصحاب المتون الأخرى أنه يقول ما يجوز، لأنه بل الذي وجدته أنهم يقولون إذا اقترض تفاريق لزمه أن يرد جملة، وإذا كان يلزمه الرد جملة، إذا هذا الشيء لازم وأنا اشترطته، هذا شرط موافق لمقتضى العقد ولا غير موافق؟ ما في مشكلة. فقول المصنف مشكل، إلا أن نرد هذا الشرط إلى ما قبل، وهو إيش قوله ويجوز أن يرد خيرا منه ها، وأن يقترض تفريق ويرد جملة، ثم نرجع هذا إذا لم يكن بشرط إلى أن يرد خيرا منه. نعم، بس الأصل إذا تعقب الشرط جملا فالخلاف واقع، هل يرجع إلى الأخير أو يرجع إلى الكل؟ أما أن ترده إلى الأول هذا مشكل، يعني تقول هذا القيد راجع إلى الأولى لا إلى الثانية، فيه إشكال، يعني العبارة يكون فيها شيء من الإشكال. أو يقال ها؟ لا هو ما هو العكس، هو لو جعلها في اشتراط الرد مفرقة ماشي، لكن لو أنه هنا ما جعلها في اشتراط الرد مفرقة، هنا جعلها اشتراط الرد جملة، إذا قال أردها أنا أقترض تفاريق وأشترط أن أردها تفاريق، فهذه مسألة تأجيل القرض، وسيأتي الآن أن القرض لا يتأجل. نأتي المسألة البعد وهي ما الذي يمتنع في القرض. أول مسألة ممتنعة في القرض أن القرض لا يتأجل. الشيخ محمد شيخ محمد طلب مني قرض 10,000 ريال يبغى يتزوج مثلا، طيب قال أعطني 10,000 ريال قرض أبغى أتزوج، قلت تفضل هذه 10,000 ريال عشان الزواج، أخذها اليوم بكرة بعد بكرة بعد أسبوع ها لسه ما دفع المهر، بس وعدهم قال خلاص أنا نازل مصر إن شاء الله نهاية الأسبوع ومعايا المهر جاهز، قبل رحلته بساعتين اتصلت عليه قلت يا شيخ محمد معليش سامحني أنا احتجت للعشر آلاف سدد الدين الذي عليك قرض الذي عليك، يلزمه يسدد؟ يلزمه. طيب احنا اتفقنا على أجل، احنا اتفقنا أني أسددك بعد سنة، قلت والله معليش جزاك الله خير ما على المحسنين من سبيلنا، يعني جزاني الله خير وقفت معك بس أنا احتجت أنا المبلغ، فيلزمه أن يرده، لكن أنا بسمح له يعني ما. طيب لكن لو طالبته يلزمه. طيب افرض انه هو دفع المهر، وبعد ما دفع المهر جيت قلت سدد يا شيخ محمد، قال ما عندي انا على الحديده الان، انا المهر دفعته الان على الحديده، اصبر علي سنه عشان يلا اجيب لك 10,000 مكافاه، عندنا 500 ريال اصبر علي عاد 500 في 20 شهر. طيب فقلت لا الا تدفع الان، ورحت اشتكيته في المحكمه او البعيد اشتكى، انا ما اشتكي. طيب فما الحكم هنا يا مشايخ؟ يلزمه؟ لا يلزمه لأنه معسر، لا لأن القرض لا يحل، لا القرض حال لكنه معسر. أي دين من الديون إذا كان الشخص معسرا فنظرة إلى ميسرة، واضح؟ لكن إذا هو ما شاء الله عنده فلوس يا أخي جزاك الله خير ما على المحسنين من سبيل. على كل حال هذا هو المذهب، والمسألة فيها خلاف مشهور. المسألة الثانية مما يمتنع في القرض شرط نفع لمن؟ للمقرض. قال: ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. يعني أنت في القرض، حقك في القرض يا أيها المقرض شيء واحد، وهو أن تسترد مالك. لو أقول أقرضك 10,000 بشرط أنك ترجعها 10,000، في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب قلت أقرضك 10,000 بس تأتيني برهن، الرهن هذا ما فائدته بالنسبة لك؟ تسترد شيء زيادة ولا مالك بس؟ تسترد مالك، إذا ما في مشكلة. تقول أشترط عليك ضامن بحيث إذا لم تسدد أنا أطالبه بالسداد، هذا الضامن بيسدد شيء أكثر ولا بيعطيني القرض فقط؟ القرض فقط. إذن يجوز أن أشترط عليك رهن، يجوز أن أشترط عليك كفيل، لا بأس، لأن هذا ليس فيه نفع زائد عن رد إيش القرض. واضح هذا؟ كيف نفع؟ ممتاز. يسكن في البيت، لا يجوز ذلك. يقول لو أنه اشترط رهنا، قال أنا أقرضك 100,000 ريال بشرط ترهني الشقة وأسكن فيها، لا يجوز ذلك، لا يجوز. واضح؟ إذن في القرض لا يجوز الانتفاع بالرهن، وأما الانتفاع بالرهن في غير القرض يجوز بإذن الراهن، أما في القرض فلا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يكون قرضا جرا نفعا. واضح؟ مجرد رهن تحتفظ به وتسترد منه دينك فقط. واضح؟ طيب لو المؤلف قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به، مين؟ المقرض. أما لو اشترط شيئا ينتفع به المقترض، جزاك الله خير، قال والله أنا أشترط أقرضني وأشترط كمان ها أنك توصلني معك، يعني جزاك الله خير تصدقت عليه مرتين، مرة بالمواصلات جزاك الله خير، ومرة أنك أقرضته، ما في مشكلة. طيب قال المؤلف رحمه الله في المسائل، المسألة الثالثة مما يمتنع في القرض ويمنع، وهي الهدية، الإهداء. من اللي من المهدي هنا؟ المهدي المقترض، يهدي للمقرض. واحد مرة سألني امرأة من المحارم، سألتني تقول فلانة اقترضت مني، كل مرة يبقى خلاص موعد يعني باقي الموعد اللي اتفقنا على الرد فيه، تيجي تزورني ومعاها هدية، تمام، جابت لها وردة ساعة كذا، ليش؟ الحقيقة هذه الهدية في الحقيقة إيش؟ مقابل التأجيل، فهي زيادة مقابل التأجيل. 10,000 ريال تروح تجيب لها هدية ب100 ريال عشان تنحرج منها وتمد لها شوية شهر، وتجيها بعد فترة تعطيها هدية، ما حكم هذه الهدية؟ لا يجوز. ولهذا قال لا يجوز للمقرض أن يقبل الهدية من المقترض. قال ولا تقبل هدية المقترض إلا إيش؟ أن يكون بينهما عادة قبل القرض. زوجتك هي أصلا في كل عيد تجيب لك هدية، خلاص، ولا أنت تجيب لها، ولا كلاكما، الله أعلم، 3 احتمالات. المهم هي في عادتها كل عيد تجيب لك هدية، واقترضت منك، ممكن تكون أصلا اقترضت عشان تشتري لك هدية. طيب فاقترضت منك مبلغا من المال ثم أهدت لك على عادتها في الإهداء، يجوز قبولها ولا لا؟ يجوز قبولها. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز قبولها. في المذهب يقولون إلا إذا أخذها وكافأه عليه، يعني أخذت منه هدية 100 ريال تروح تكافئه بهدية 100 ريال، أو تخصمها من الدين، أخذت هدية 100 ريال تروح تخصمها، خلاص باقي لك من 1,900، وهكذا، والله أعلم. هذا بالنسبة لي باب القرض. وانتبهوا لما قلنا القرض فيه مسألتان تنبيهان. التنبيه الأول إلى القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن هذا الربا غير الربا اللي مر معانا في باب بيع، في باب الربا اللي هو تمر بتمر، لا، هذا في أي شيء أقرضته لا يجوز أن تنتفع. يعني مثل الصورة، مثلا واحد أقرض شخص سيارة واشترط عليه أن ينتفع بسكن البيت، يجوز؟ لا يجوز، مع أن البيت ليس بربوي والسيارة ليست ربوية، لكن هذا ربا، لأن ربا القروض يجري في كل شيء. تمام يا مشايخ. طيب التنبيه الثاني، قد يقول قائل القرض أنت تشرح القرض ونحن الآن ما في أحد يقرض أحد، نادر أن شخص يقرضك أو أنك أنت تقرض شخص، صح ولا مو صح؟ القرض في هذا الزمان كثير وشائع، وأكثر الناس في زماننا هذا مقرضون، مقرضون حتى مو شوف كيف الناس طيبين ومحسنين، أكثر الناس في زماننا مقرضون، يقرضون من؟ الفقراء والمساكين، لا يقرضون البنوك، لأن الذي يفتح حساب في البنك في حقيقة الأمر من الناحية الفقهية أنه أقرض البنك، فيجري عليه أحكام القرض. هذا إن شاء الله نفصله عند الكلام في المسائل المعاصرة في التمرين. طيب نشوف الحديث عن أبي رافع، أو الأسئلة عن أبي رافع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، أن يقضي الرجل بكره، فرجع عليه أبو رافع فقال لم أجد فيه إلا خيارا رباعيا، فقال إيش؟ أعطوه فإن خير الناس يحسنهم قضاء. طيب في خطأ في الصورة، المفروض يكون جيم فقط لكن هو وسع الدائرة. طيب أرد القرض يكون بالمثل مطلقا، بالمثل إن كان مثليا، حسنت. إذا أجل المقترض القرض لم يتأجل على المثل، ما حكم اشتراط المقرض على المقترض رهنا أو كفيلا؟ يجوز ذلك صح. ما حكم قبول الهبة من المقترض؟ لا يجوز إلا إذا كانت بينهما عادة بها قبل القرض. خلنا نأخذ الأسئلة المقالية هذه تلخص الباب. ما حكم الإحسان في وفاء القرض؟ جائز بل مستحب. ما الواجب في رد القرض؟ رد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيمين. ما حكم رد القرض بخير منه؟ يجوز ذلك أو يستحب. ما حكم رد ما اقترضه تفريق جملة واحدة؟ يجوز. قال المؤلف ما لم يكن بشرط، وفيه إشكال كما قلنا، لأنه هذا قوله ما لم يكن بشرط لم أجده عند غيره والله أعلم. وهو يقول الشيخ محمد، وهذا ملحظ طيب، يقول قد يكون صورة المسألة في من اقترض تفريق ورد جملة بالشرط، يقول أنا بقرضك الآن كل مرة تأخذ مني 1000، تأخذ مني 2000، تأخذ كذا، ما أسمح لك تجيني يوم تقول أبغى أسدد إيش 1000، أبغى أسدد 2000، ما أسمح لك إلا تسددها إيش كلها كاملة. فلو أنت معسر مثلا وما عندك الآن إلا 1000، لا أقبلها منك حتى تجمع لي كل 10000. وإيش استفادتي من هنا؟ أني أخزن فلوسي عندك. هذا اللي يقوله له يعني وجه، لكن يبغى له مراجعة أيضا في الكتب الأخرى، هل فعلا هم يمنعون هذه الصورة؟ جيد. نعم. هذا هو صحيح، هذا هو الإشكال صحيح، هذا هو الإشكال. وهل قصد حفظ المال بالقرض فيه إشكال؟ الله أعلم. الظاهر أنه لا إشكال فيه، الله أعلم، ما دام أنه في الأخير يسترد رأس ماله بدون زيادة، الظاهر لا إشكال فيه وتحتاج إلى بحث. جزاك الله خير. طيب ما حكم، هل القرض يتأجل؟ لا يتأجل. ما حكم شرط نفع للمقترض في القرض؟ لا يجوز. تأكد، ها، شرط نفع للمقترض، هو طبعا الصواب بالمناسبة أن تكون للمقرض، للمقرض هي الصواب فيها، المقرض لأن هي اللي ذكرها المؤلف، الصواب هي المقرض فلا يجوز للمقرض، لكن المقترض لا بأس. ما حكم الهدية للمقرض؟ الهدية من المقترض للمقرض لا تجوز إلا إذا جرت العادة بينهما. هذا بالنسبة للقرض.